من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا في يوم أمس عن الثالثة، وهو تأليف الاقترانات المنتجة للمطلوب، بأن بعد استخراج تلك القضيتين تزيد ثروة معلوماتك، فنستعملها في تأليف اقترانات نافعة منهما ومن المقدمتين للقياس المطلوب صدقهما لاستخراج النتيجة المطلوب إثبات صدقها، ونجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث. أخذنا في يوم أمس في القضية الأولى، وهو المفروض كل ميم باء وسين ميم جيم، وهو الخامس من الثالث. المدعى قلنا إذن سين باء جيم، سين باء جيم، إلى هنا وصلنا، مو صحيح؟ إيه أخذنا الثالث. لا إحنا أخذنا يسمونه، إحنا الآن أنا بس استذكار عما أخذناه في يوم أمس. قلنا النتيجة سين باء جيم، سين باء جيم، يعني إذا كان كل باء ميم وسين ميم جيم فالنتيجة تكون سين باء جيم. واضح لما واضح؟ واضح لما واضح؟ ها؟ هذا المثال أخذناه أمس. لحظة. الأشكال الشكل الرابع، إحنا أخذناه الشكل الرابع. عفواً. لا أنا مشتبه. لا أنا اشتبهت. لأن العلامة كانت هني صارت هني. على كل حال، فأخذنا في يوم أمس، أشوف أنتم جايين تجاوبوني يعني. زين، فأخذنا الضرب الأول، وقلنا ماذا؟ كل ميم باء وكل جيم ميم، المدعى إذن عين باء جيم. هذا هو الأول. لا بأس أن نعيد حتى يكون عندكم ترابط في الأفكار. الضرب الأول يتكون من موجبتين كليتين، ينتج موجبة جزئية، ينتج موجبة جزئية. فعندما نقول كل ميم باء، كل ميم باء وكل جيم ميم، عدل؟ شلون؟ لا كل ميم باء وكل هذا هو الضرب الأول. لا موجبتين كليتين انت الموجبة جزئية. شلون؟ وين تدخلون؟ تدخلون وين؟ في وين يعني؟ الأشكال الأربعة الشكل الأول. الشكل الأول أخذناه شكل. هذا حين إحنا بس استذكار. بس استذكار، أنا أقول لكم استذكار. الشكل الأول أخذناه. هذا المثال الأول كاستذكار. أنا جايب لكم هذا كاستذكار فقط. لا هذه هو عموما يفعل نفس الشيء. بس الشكل الثاني هذا الشكل الثاني. اي عدل. لا انا رحتيكم وين رحتيكم بعيد احنا بعد نتنسل لكم على كل حال بعدين. أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا هذا هو الضرب الأول، ها؟ نقول كل باء ميم وكل ولا جيم، ها؟ كل باء ميم هذا الضرب الأول. ما يصير يا جماعة، ما يصير. مو الضرب الأول وين راح شيخنا؟ هل وين راح؟ كيف كذي؟ كل باء ميم موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. موجبة كلية. عدل؟ كل باء ميم وكل ميم جيم. زين؟ قلنا ينتج ماذا؟ موجبة كلية. كل باء جيم. عدل؟ بإسقاط الحد الوسط. مين؟ يعني مثلا إذا قلنا كل خمر مسكر، هذه صغرى. زين؟ كل خمر مسكر وكل مسكر حرام بإسقاط مسكر ومسكر، تقول ماذا؟ كل خمر حرام. أدلوا لا. قلنا أن كل تبقى كل. ليش تبقى؟ لأن كل وكل موجب وموجبة تبقى موجبة. موجب وموجب سواء شنو موجب. عندنا هنا باء باء صير. وعدنا هني جيم. كل باء جيم. ميم ميم هذا باعتبار التشابه ميم وميم صفر. عدل ولا شوف الحين واضح. صار واضح. كل باء جيم. اذا كل خمر حرام. صار واضح؟ فيرمز الى فكيفية. زين. الثاني موجب كلية وسالبة كلية. ينتج ماذا؟ موجب وسالب؟ سالب. خذوا قاعدة مرة عليكم في الرياضيات. اخذت المقدمتين. اي ولهذا حتى في الرياضيات لما تجمع موجب وسالب تصير سالب. عندنا الثاني موجب جزئية موجب كلية وسالبة كلية. موجبة كلية ها وسالبة كلية ينتج شنو؟ سالبة كلية. لأن الموجب ها زائد سالب تساوي سالب. يعني اذا احنا اذا ما سويتم هالشكل تخربطوا. صار واضح؟ انزين. خلينا نجي نقول كل باء ميم زين ولا ميم جيم. يعني نقول كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع. هاي كمثال نقدر نجيب مثال اخر. يعني فحتى الشكل ينتج عندنا فلا بد من تأليف جمعي بين الصغرى والكبرى. وين الصغرى؟ هذه يسمونها صغرى وهذه يسمونها كبرى. أنا رايح مر عليكم بعدين في الاستدلالات والاستنباطات الفقهية تحتاجون إلى الصغرى والكبرى، ويقول لك النقاش بالصغرى أو النقاش بالكبرى بهالكيفية. فهنجي نقول كل ولا ينتج لا صاغبة يعني زين، نسقط الحد ماذا؟ المتشابه، مسكر فهي شيء ويبقى عندنا شيء ويبقى خمر. نجيب هذه هني يقول لا شيء، ونجيب هذه هني من الخمر، وهذا نجيب هني في نافع. نتيجة ما نتيجة فيصير اذا لا ذا يعني لا جيم هذه الموضوع ينتج هالشكل. خذوا قاعد الموضوع في الكبرى يكون موضوعا في النتيجة، والموضوع في الصغرى يكون محمولا في النتيجة. سلعف الرابع تقول لا جيم رمزة لا شيء من الخمر بنافع. لا باجيم خف ما يتغير. لا شيء هذه لا شيء جهني، وهذه الخمر الجهني. لا شيء من الخمر بنافع ما يتغير. لا باجيم خلها لا باجيم ما فيها مشكلة، طالما ان ما يأثر على النتيجة ما عليك منها. المشكلة اذا كان يأثر على النتيجة، بس القاعدة ان هذا يجي مني وهذا يجي مني، فلا شيء من الخمر بنافع. نفس الشيء ما تأثر على النتيجة، ما في تأثر على النتيجة، طالما صور القضية يتبع اخذت المقدمتين باعتبار عدة موجبة كلية وسالبة كلية، فينتج سالبة كلية. فالسالبة الكلية والموجبة الكلية بعد ما نتج عندنا سالبة كلية، فيبقى الموضوع في الصغرى يبقى موضوع في النتيجة، والموضوع في الكبرى يكون محمول في النتيجة. فصار واضح على الثاني. ننتقل للثالث. اذا مو واضح قولي بقى عيدا، هاي ترى مهم جدا بيجيكم في الاصول. صحيح انت حسب المثال اللي عندك، بس انت تطبق القاعدة. شو تطبق القاعدة؟ تقول مثلا كل باء ميم ولا جيم ميم او لا ميم جيم، لا ميم جيم النتيجة لا، النتيجة لا زين، اي نتيجة؟ فاسقط الحد المتشابه، تقول لا با جي، خلاص صارت واضحة عندك. سهل. فانت لما تتعاطى مع هاي الرموز خلاص عندك قضية بسيطة. الان عندنا الثالث، موجبة جزئية موجبة كلية، موجبة جزئية وموجبة كلية. يعني شنو؟ يعني موجبة كلية، موجبة جزئية عين يعني بعض، والموجبة الموجبة الجزئية يعني شنو؟ عين بعد عين، ثانية موجبة كلية، موجبة كلية كل. فتقول عين عين باء ميم كل ميم جيم، فنقول تتبع اخذ المقدمتين شنو؟ عين، لان الكل افضل من البعض، فالكل هنا يرمز له بكل، والعين هنا ترمز للموجبة الجزئية البعض، فتقول عين باء جيم، واضح؟ اعطني مثال الحين على حد بعض الصغرى، بعض السائلين فقراء، زين وجون بعدها وصلنا بعد المسلمين، بعض السائلين فقراء، كل فقير يستحق الصدقة. نجي نطرح الحد الوسط، نقول ميم ميم تساوي صفر، وش بقى؟ عندنا بعض، وين عندنا وش يسمونه؟ عندنا فقراء وفقراء، بما ان النتيجه تتبع اخذت المقدمتين فلا بد ان يكون النتيجه عين عين، فعين انجي هني يعني بعض، ها تنزل هذه هني قول باء، وتجيب هذه هني قول بعض السائلين يستحق الصدقه، اصل السائلين لو صدق السائل لهلك المسؤول، فالواضح ولا ها؟ بعض الذهب معدن، خلنا نجيب ارسل قول بعض الذهب معدن، زين كل معدن يتمدد بالحرارة، نقول شنو؟ عين معدن معدن، هذا وهذا هاي ميم وهذا ميم، ميم ناقص ميم صار صفر، ما علينا منه خلاص انتهى، انت من تنزل هاي لحد الوسط النتيجة تلقائية سلندر، فالعين تنزل يعني بعض، اي عين هذه يرمز اليها بالباء وهذه يرمز اليها جيم، تقول عين باء جيم، صارت واضحة؟ ايه يستحق النجاح، خلاص انتم من تمرون هذه الهموم تلقائيا يصير عندكم استخلاف النتيجة، بس بشرط ترتكزون على قاعدة النتيجة تتبع اخذ المقدمتين، واحنا عندنا 16 شكل، لان كل وكل كل ولا كل وبعض بعض وبعض، زين لا ولا وهي ما تنتج، قلنا تاريب وصير ما تنتج، زين فيبقى عندنا من هذا 4 × 4 = 16، نقول انه اذا كان سالبة سالبة ما ينتهي، سالبة سالبة ثنتين، سالبة سالبة هي ثنتين، زين فاربع، فاللي ينتجون من 16 شكل كام؟ 4، لان 4 لو يضربون في 4 فصار 16، نقص منهم يعني يضربون في 2 باعتبار على الموجب مرة وعلى السالب مرة، فصار كام؟ 8، 8 بعد نقص بعد زيدهم بثنتين على حسب البعض، موجبة جزئية وموجبة كلية وسالبة جزئية وسالبة، فيصير عندنا كام؟ 14، لا 12 يقول 12 وقاعد كم شكل اللي ينتج 4 هذه 4 هي اللي عليها المسلم. نجي احنا الرابع الرابع عين با مين يعني اي بين شنو موجبة جزئية وسالبة كلية عين با جيم ولا ها ميم جيم عين با ميم عفوا انا لا هني عند عين زين عندنا عين وهني عندنا لام هيطلع هذا شنو لا سالبة كلية لا سالبة كلية لان هذه موجبة جزئية وهذه سالبة جزئية موجبة جزئية شوف موجبة جزئية زائد سالبة جزئية يساوي سين يساوي سين تتبع خصل مقدمتين لأن ينتج عندنا من الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية يطلع عندنا فيطلع عندنا سين ينتج عندنا سين لو انت سويت لا يطلع غلط يطلع غلط ايه ما يصير لازم يطلع سين عندنا سين لازم يطلع عندنا سين مر عليكم في البداية اذا تذكرون الرموز هذه بتكون هذه مهمة جدا انه عين تعرفونها لا ويش لا تعرفونها لا ويش سين تعرفونها لا ويش ها مر عليكم لو لا باء تعرفونها لا ويش جيم تعرفونها لا ويش ميم تعرفونها لا ويش هذه كلها رموز ومر عليكم بعدين تساوي هالشكل ومر عليكم الشكل ومر عليكم كذي ادله لا فهذا ومر عليكم كذي هاي كلها رموز لازم تعرفونها صار واضح احنا نجي نقول موجبة جزئية وسالبة كلية يساوي سالبة جزئية هذا الأولى سالبة فنجي نقول موجبة كلية يرمز إليها عين زين سالبة كلية يرمز إليها لا هذا يرمز إليها كذا تجي الصغرى ثاني مثال بعض السائلين أغنياء وهذه ولا غني يستحق الصدقة نجين نقول بعض يرمز إليها عين زين أغنياء هذا شنو الحد الوسط يرمز إليها مين بما أنه أكو تشابه أغنياء وأغنياء يقول مين ناقص مين ساوي صفر طبعا هذه مو مكتوب لك مني انا بس اكتب عليك مع الاساس اوصل الفكرة عندكم بس هاي معناها اسقاط الحد الاوسط انا متشابه فانا يقول عين سائلين هنا جبهني باء عين باء هني يستحق الصدقة بس شنو لاحظ شوي فهني عين وهني يستحق الصدقة ولا غني يستحق الصدقة نقول جيم زين نقول إذا كانت على نحو الموجبة الجزئية النتيجة تصير خطأ. لابد أن لاحظ الناتج، لأن هني عين، هني لا وهني عين، هذه أخس، هذه أخس. زين، فهني موجبة جزئية وهني سالبة جزئية، ينتج عندنا سالبة جزئية. صار واضح لو لا؟ إيه؟ لأن هاي سالبة كلية عندنا، سالبة كلية، وهذه موجبة جزئية. زين، السالبة الكلية أخس، لكن بما أن هنا جزئية وهنا شوف، إحنا لو كان عندنا هذه، لو كان عندنا هذه موجبة كلية، إن شاء الله تطبع تصير سالبة كلية. لكن لأن عندنا هني موجبة جزئية وهني سالبة جزئية، فلا بد أن نذهب إلى أخس. أحسن، أخس الأخس، أخس الأخس سالبة جزئية، فهو سين. أي هي؟ هذه سالبة كلية. إيه؟ لا لا لا، ما صحيح، لأن هني جزئية بعد. يعني أخس المقدمة الأولى وأخس المقدمة. أحسن. فيصير هني سالبة جزئية، مو سالبة كلية، لأن السالبة الجزئية أخذني السالبة الكلية، فهني ما يمكن، هذا خطأ. فيجي نقول عين، عين زين، عين باء جيم لا ميم جيم، عين با ميم لا ميم، يصير شنو؟ سين، اسقط هذا الحد وهذا الحد، سين با جيم، يعني يطلع شنو؟ بعض، لا شيء، عفوا، بعض، بعض. ها؟ ايه ايه؟ عين زائد لام يساوي سين. هني عندنا عين وهني عندنا سين لام، فنقول سين سين، يعني اذا النتيجة، النتيجة سين باء جيم. هذا اللولة سين باء جيم، يعني اذا بعض السائلين لا يستحق الصدقة. واضح ولا؟ هذه الاشكال اربعة جودوا عليها عدل، ترى هذه اللي تخدمكم في الاصول، واذا خدمتكم في الاصول راح تخدمكم في الفلسفة، تخدمكم في العقائد، تخدمكم في اللمعة، تخدمكم في المكاتب، تخدمكم في البحث الخارجي، تخدمكم في الاستنباط في الاحكام الشرعية. ترى الفقهاء ما يوصلون يكون لها كيفية، يمرون بعض المسائل اللي تحتاج الى مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، يمرونها على هذه الرموز ويستخلصوا بعد النتيجة، اذا النتيجة ما تطلع صحيحة فتتمزح. والحمد لله رب العالمين.